لا لا لا ومالكيش حق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خليتي القلب ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومالكيش حق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خليتي القلب ده ده في حبك قلبي دايب لا لا لا لا لا لا وهواك يعني غايب لا لا لا لا لا لا ده في حبك قلبي دايب وهواك يعني غايب والشوق واخد مسايب ولا قلتش عمري لا ولا عمري في يوم انساكي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مهما تحير وياكي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا عمري في يوم انساكي مهما تحير وياكي ومسيري في يوم الاقيكي جايه لي تنادي العاش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومالكيش حق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خليتي القلب ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومالكيش حق ده في حبك قلبي دايب لا لا لا لا وهواك يعني غايب لا لا لا لا ده في حبك قلبي دايب وهواك يعني غايب والشوق واخد مسايب ولا قلتش عمري لا